ولكنه ليس محدثا لا نظلمه ولا نبخسه حقه، لأن هذا كان واقعه، فانشغاله بالفقه والاستنباط وعدم تيسر وسائل التجوال والتطوار في البلاد جعله يعتمد على الاستنباط من الكتاب والسنة في حدود ما فتح الله تبارك وتعالى عليه. ولا أريد أن أطوي الجواب عما جاء في السؤال مما قد يطعن فيه بعض الناس اليوم في أبي حنيفة اعتمادا على كثير، ولا أقول على بعض الأقوال التي جاءت في حق أبي حنيفة وأنه لا يعتمد عليه في الحديث. هنا لابد لنا من أن نقول كلمة حق أيضا. هناك كثير من العلماء والفقهاء قد عرفوا بسبب انشغالهم بالفقه أنه ضعفت فيهم حافظتهم وذاكرتهم، فلم يعرفوا في إكثارهم بالحديث أولا، ثم لم يعرفوا بضبطهم لما رووا من الحديث ثانيا. قد كان من هؤلاء محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو أحد الفقهاء السبعة، قد كان من هؤلاء أبو حنيفة الإمام الأول من الأئمة الأربعة. فإذا قلنا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فقيه لكنه ضعيف الحديث، لم يكن هذا طعنا فيه، وإنما كان وصفا له وبيانا لحاله في رواية الحديث حتى نأخذ حديثه على حذر ونعطيه المرتبة التي يستحقها حينما وصفه علماء الحديث بضعف الحفظ والذاكرة. إن مما يدل على أن الناس كل الناس إلا من عصم الله هم ما بين إفراط وتفريط، أما العدل أما الوسط فهذا قل ما نجده، وهذا الذي ندعو الناس إليه. تجد المتعصبين لأبي حنيفة يرفعونه إلى السماء، في ماذا؟ لو أنهم اقتصروا في ذلك إلى دقة الفهم والاستنباط كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، لو أن أتباعه المتعصبين له رفعوه إلى السماء فيما يتعلق بالفقه فقط لوجدنا لهم عذرا، لأن الإمام الشافعي وهو من هو في المعرفة والفقه كما قلنا آنفا كان لهم حجة في ذلك. أما أن يصفوه بالضبط والحفظ أولا ثم أن يتوجهوا إلى الغمز واللمز والطعن في الأئمة الكبار الذين منهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وعبد الله بن مبارك وغيرهم ممن وصفوا أبا حنيفة أنه ضعيف في الحفظ، فبلغ تعصب هؤلاء لأبي حنيفة أن يقولوا إن وصف هؤلاء الأئمة لأبي حنيفة بسوء الحفظ كان من تعصبهم عليه، ومعنى ذلك أن هؤلاء الأئمة أئمة الجرح والتعديل الذين نعتمد عليهم في هذا الباب في مجال الجرح والتعديل هم ليسوا أتقياء، لأنهم جرحوا أبا حنيفة في الرواية بدون حق بل تعصبا عليه. فماذا فعل المتعصبون لأبي حنيفة؟ لينقذوا أبا حنيفة من أمر لا يؤاخذ عليه شرعا، طعنوا في أئمة من أئمة الجرح والتعديل، لو صح طعنهم فيهم لكان جرحا فيهم. فلإنقاذ إمام من أئمة المسلمين مما لا يضره من وصفه بأنه كان سيء الحظ، طعنوا في أولئك الأئمة. وقد كنت استقصيت جمهورا منهم فبلغوا نحو 15 محدثا من المتقدمين والمتأخرين، كلهم تتابعوا على وصف أبي حنيفة لأنه ضعيف في حديثه. طعنوا في كل هؤلاء الأشخاص من أئمة الكبار الفهول في سبيل ماذا؟ إنقاذ أبي حنيفة من سوء الحظ. ليس عيبا في هذا، والذي يدلكم ويؤكد لكم أن العصبية المذهبية تعمل عملها أنكم لا تجدون فيهم مثل هذا الحماس في الدفاع عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن تابعي جليل، ابنه محمد من الفقهاء السبعة، فقيه إمام عظيم، لكنه في الحديث شأنه شأن أبي حنيفة. لا يدافعون عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لأنه ليس إماما لهم في الفقه، مع أنه إمام من أئمة المسلمين في الفقه، فيدافعون عن إمامهم بالباطل ولا يدافعون عن غيره لأنه لا يهمهم إلا الانتصار لإمامه بالباطل. أعود لأقول، هل وصف الراوي بما فيه يعتبر طعنا غير مشروع في الشرع؟ الجواب لا، ولولا ذلك لم يكن هذا العلم الخطير المعروف بعلم الجرح والتعديل، لأن علماء الحديث لو تورع الصوفي البارد ولم يصفوا كل راو بما فيه من ضعف في حظه أو في تهمة له في صدقه لأصبحت شريعة الإسلام كشريعة اليهود والنصارى، لا سبيل لنا إلى تمييز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن اليهود والنصارى لا يستطيعون أن يميزوا الروايات الصحيحة التي تروى عن أنبيائهم من الرواية الضعيفة. لذلك كان من مزايا هذه الأمة الإسلامية أنها تفردت بشيء اسمه الإسناد، وقال بعض الأئمة الحديث الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وإيش معنى الإسناد من الدين؟ أي سلسلة الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض ويصل الحديث إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد. فإذا لم نعرف حال كل راو من هؤلاء الرواة لم نتمكن من أن نستفيد من السند أولا، ثم أن نعرف الحديث الصحيح من الضعيف ثانيا. أئمة الجرح والتعديل ذهبوا إلى أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى في قولهم فلان صدوق سيء الحظ، فلان صدوق يهم كثيرا، فلان فاحش سيء الحظ، فلان متروك متهم، فلان كذاب، فلان بضاع، فلان دجال. فوصف رواة الحديث من أئمة الجرح والتعديل هو من تمام نصهم لأمتهم، كما تعلمون في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وإذا مللتم فأنا ما مللت بعد، ولذلك فأرجو الانتباه، وإلا فننصرف وتنصرفون معنا راشدين إن شاء الله. ولأئمة المسلمين وعامتهم، فمن نصح عامة المسلمين تمييز الصالح من الطالح، أولا لمعرفة الرواية، وثانيا لحق الصحبة. من تصاحب؟ تصاحب المؤمن كما جاء في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا رأيت رجلا يصاحب فاسقا أو يصاحب مبتدعا، ولو كان هذا المبتدع صالحا في ظاهره، فجئت إلى هذا الصاحب المغرور بذلك الصالح المبتدع فقلت له: يا أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. هذا رجل مبتدع، هذا رجل سيء الأخلاق، ما تكون غمازا ولا تكون شتاما ولا تكون طعانا. والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان كما جاء في الحديث الصحيح، لكنك إذا وضعت الطعن في محله فأنت تكون مرضيا عنك من ربك. ولعله من المفيد في هذا الصدد أن نروي لكم حديث أبي هريرة وغيره. أبي هريرة، حديث أبي هريرة رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد جيد ارتفع إلى مرتبة الصحة بمجيئه من طريق آخر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جاء يشكو جاره، قال: يا رسول الله، جاري ظلمني. انتبهوا الآن، قول هذا المظلوم جاري ظلمني أليس طعنا؟ هو طعن. أليس غيبة؟ بل هو غيبة. فانظروا ماذا كان موقف الرسول عليه السلام: إن جاري ظلمني. قال: أخرج متاع جاري واجعله على خارج الطريق. ففعل الرجل، والطريق بطبيعة الحال ما سمي طريقا إلا لأنه مطروق، فكان كلما مر ناس ورأوا هذه الظاهرة التي تلفت أنظارهم قالوا: ما لك يا فلان؟ قال: جاري ظلمني. فما يكون منهم أي إلا أن يقول: قاتله الله، لعنه الله. هذا طعن أم ليس طعنا؟ طعن فظيع. والجار الظالم يسمع كل هذه المطاعن، فما كان منه إلا أن ركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. من مثل هذا الحديث والبحث طويل، ولكن أوجزه ببيتين من الشعر كنت حفظتما في شبابي. شعر الفقهي الذي ينبغي أن يحفظ لأنه سلس وجميل وفيه أحكام مجموعة متفرقة في الكتاب والسنة. قالوا: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح الغيبة محرم، لكن في هذه الأشياء الستة ليس محرما. على هذا المبدأ الفقهي انطلق أئمة الحديث حينما جرحوا عدلوا نصحا للأمة، ثم كانوا من ورعهم وخوفهم من ربهم لا تأخذهم في ذلك لومة لائم. فكون محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى من الفقهاء، ما حال ذلك دونهم ودون وصفه بسوء الحظ في روايته للحديث. كذلك كونهم يعلمون كما قال الشافعي أن أبا حنيفة الناس عيال في الفقه عليه، ما منعهم ذلك أن يصفوه بالضعف في الحديث نصحا للأمة. لماذا؟ هذا أبو داود صاحب السنن يتهم ابنه عبد الله ابن أبي داود فيقول بلفظ أفظع مما قيل في أبي حنيفة فيما يتعلق بالجرح، يقول: ابني كذاب، ابني كذاب. وعلي بن المديني أيضا يشهد في أبيه عبد الله بأنه ضعيف. فلماذا هؤلاء المتعصبة يهتمون بكلام أئمة الجرح بعض الفقهاء ولا ينظرون إلى إنصافهم حينما هذا يطعن في ابنه وذاك يطعن في أبيه؟ كل ذلك صيانة للحديث النبوي أن يدخل فيه ما ليس منه. خلاصة القول في الإجابة عن هذا السؤال: إن السلفيين لا يطعنون في أحد من أئمة المسلمين، وإنما ينزلون كل واحد منهم منزلته التي وضعه الله فيها. هذا أولا. وثانيا، إن قولهم اتباعا لأئمة الجرح والتعديل، قولهم في إمام من أئمة المسلمين إنه ضعيف في الحديث أو لا يؤخذ بحديثه، هذا ليس طعنا من قبيل الطعن الذي لا يجوز للمسلم أن يقع فيه، بل هو من المستثنيات الست التي سبق ذكرها آنفا. لعلنا بهذا القدر كفاية. سؤال واحد. نعم، سؤال واحد تفضل. يقولون: يكثر السلفيون من ذكر قول الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيأتون على حديث أفتى بعض العلماء بخلاف ظاهره فيلزمون الإمام به، مع أن الإمام النووي رحمه الله حقق في مقدمة المجموع أن هذه العبارة ليست على ظاهرها، وبذلك تفرد السلفيون بآراء فقهية ضعيفة يلزمون الأمة بها كما قولهم. جوابي على هذا السؤال أنا مع الإمام النووي رحمه الله فيما ذهب إليه بشرطين اثنين. الشرط الأول إذا كان يعني أنه لا يجوز نسبة الإمام الشافعي إلى مخالفته للحديث لأنه فهمه على وجه خاص، هذا صحيح. والشرط الثاني أننا نحن معشر السلفيين إذا كان الحديث الذي فهمه الإمام الشافعي على وجه، ووجدنا أئمة آخرين عملوا به على ما يبدو لنا من الوجه الآخر للمعنى، وأراد النووي أنه لا يجوز لنا العمل به لأن الإمام الشافعي عمل به في وجه أو على معنى آخر، حينئذ نحن ننفصل عنه ونقول لا يجوز لنا أن نعمل بحديث فهمه الشافعي وسائر الأئمة على وجه، ونفهمه نحن في آخر الزمان على وجه آخر، والحديث في واقعه يحتمل وجهين، لا نجد أحدا سبقنا إلى الأخذ بالوجه الآخر، حينئذ نحن مع الإمام النووي. أما إذا كان الحديث صريح الدلالة لا يقبل تأويلا، وعرفنا أن الإمام الشافعي مثلا أو غيره لأنه يتكلم في حدود مذهبه، وعرفنا أن إماما من أئمة المسلمين والفقهاء المجتهدين فسره على خلاف ظاهره، وجاء على تفسيره بدليل لا نعلمه، وجب علينا أن نتبعه. أما إذا كانوا مسلمين معنا بأن دلالة الحديث صريحة وليس عندنا دليل يصرف هذه الدلالة إلى شيء آخر سوى رأي فلان وعلان، حين ذاك نكون مع الحديث، لأن الإمام الشافعي نفسه كان يقول الحديث أصل مستقل في نفسه، فيجب على كل مسلم إذا صح لديه أن يعمل به. أما الإمام الشافعي فسره بمعنى آخر فنقول هذا المعنى الآخر إما أن يكون له دليل بالنسبة إلينا نقتنع به فوجب حين ذاك أن نتبعه، أو ليس عنده دليل إلا الاجتهاد، وكان الحديث ظاهر الدلالة على خلاف ما ذهب إليه، فنحن في هذه الحالة نطبق عموم إرشاد الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد كنت تعرضت لهذه المسألة بشيء من التفصيل في مقدمتي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأوردت سورة هي أن العامية إذا بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضاق صدره في ترك العمل به، فهل يجوز له أن يعمل به وهو على خلاف مذهبه؟ أجاب الإمام السبكي نعم يجوز له العمل به إذا أخبر بأن الحديث صحيح وأن معناه على ما وضح له، كان له عذر عند الله عز وجل أن يعمل به. هذا بالنسبة للأم العام، فما بالكم بالنسبة للعالم أو طالب العلم. لكن هنا لا بد لي من وقفة في نهاية الإجابة عن هذا السؤال، وأرجو من صاحبنا بالجنب هنا أن يقف عند وعده السابق أنه آخر سؤال، فأقول إضافة إلى ما سبق من الجواب، أريد من طلابنا الذين نشأوا معنا على اتباع الكتاب والسنة أن لا يكونوا جريئين على التطاول على الأئمة المجتهدين، وعلى أن يقولوا كما يفلت أحيانا من ألسنتهم قولهم نحن رجال وأولئك رجال. هذا عار أن يقوله الشباب الناشئ في طلب العلم، وهو لا يزال على الأقل شابا في طلب العلم، قد يكون كهلا وقد يكون شيخا في السن، ولكنه شاب ناشئ في طلب العلم. مع ذلك هو يقول حينما يقال كيف أنت تخالف الأئمة وتستقل في فهمك للحديث، فيكون الجواب نحن رجال وأولئك رجال. انظروا الآن بمناسبة الكلام على ما سبق حول أبي حنيفة رحمه الله، من فضل أبي حنيفة أنه قال إذا جاءت الآثار عن أصحاب الرسول عليه السلام في مسألة ما متفقة لا خلاف بينهم فيها فنحن لهم تبع، أما إذا اختلفوا فنحن رجال وهم رجال. متى قال هذه الكلمة؟ إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فهو يختار المناسب لقول من تلك الأقوال ولا يخرج عنها إلى غيرها. فيجب أن نأخذ أدبا من هذا الأثر عن أبي حنيفة رحمه الله ألا نتجرأ في تخطئة الأئمة، وإنما علينا أن نتأد وأن نتروى في الحكم بخطأ ليس خطأ إمام واحد بل خطأ أئمة كثيرين. لست داعية إلى التعصب للجمهور، لا لست جمهوريا ولعلكم تعلمون ذلك علما يقينيا، لكني أيضا في الوقت نفسه لا أريد من طلاب العلم أن يتجرأوا على تخطئة العلماء لأنه بدا له أن الحديث يخالفهم، وإنما أريد من طلاب العلم أن يركبوا على دراسة كل مسألة على حدة، أن يدرسوها كما يقال اليوم دراسة الفقه المقارن، ولكن بشرط أن يصل إلى النتيجة إلى الثمرة، لأن الفقه المقارن اليوم في أكثر الجامعات المعروفة اليوم في البلاد الإسلامية يتعاطون المقدمات ثم لا يقدمون النتائج والثمرات، وهم يذكرون مثلا أدلة المذهب الفلاني ودليل المذهب الفلاني والدليل المذهب الفلاني ثم لا شيء وراء ذلك، فيخرج الطلب حيارى. لا، هذا ليس فقها، وإنما الفقه أن تقدم هذه الأدلة وتجري مفاضلة بينها ترجيحا، كأن تقول مثلا دليل فلان الآية الفلانية، لكنها من باب الاستدلال بالدليل العام، ودليل فلان استدل بآية أخرى خاصة أو بدليل خاص، والخاص يقضي على العام، وهكذا يجري عملية تصفية بين الأدلة. قد يكون منها حديث المذهب الفلاني لا يصح والحديث الذي عارضه هو الصحيح إلى آخره. فأنا أريد من كل طلاب العلم أن يدرسوا المسائل الخلافية دراسة مبسطة موضوعها تحت المجهر العلمي، وبعد ذلك ليخرج بالنتيجة ثم ليقل هذا رأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. أرى أن كثيرا وأخشى أن أقول عامة طلاب العلم لا يتأثرون ببعض آثار السلف، ونحن سلفيون ليس اسما وإنما هو مسمى أيضا. الحديث ذو شجون، ولقد تأخر الوقت أكثر من المفروض، ولكن في هذه القصة ما أردت الاستنباط منها مما يتعلق بأدب طالب العلم. لقد روى الإمام الدارمي في سننه المعروف بالمسند في السند الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء صباح يوم إلى دار ابن مسعود في الكوفة، فوجد أصحابه ينتظرونه، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فجلس ينتظره إلى أن خرج، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت آلفا في المسجد شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. أرجو الانتباه إلى الجمع بين النقيضين في الظاهر ولا تناقض. قال: رأيت شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. كيف ذلك؟ سيأتيكم البيان في تضاعيف القصة. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت أناسا حلقا في المسجد، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا. وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتحميد والتكبير. قال ابن مسعود: أفلا أنكرت عليهم؟ هنا الشاهد. قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك، هذا هو الأدب. أبو موسى هو من كبار أصحاب الرسول عليه السلام ومن علمائهم، لكنه يعلم أنه ليس بمثابة ابن مسعود في الفقه بالكتاب وبالسنة، فقال: لا، ما أنكرت عليهم انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم دخل داره وخرج متنقبا متلثما حتى دخل المسجد ورأى تلك الحلقات كما وصف له أبو موسى، فكشف الإثام عن وجهه وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وهذا لسان كل المبتدعة، لسان كل مبتدعة أنهم يقولون كما ستسمعون. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وهذا جوابنا للمبتدعة كلهم، وكم من مريد للخير لا يصيبه، وكم من مريد للخير لا يصيبه. إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد هذه القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات أصحاب الذكر غير المشروع، فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوما نهروان، أي صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلوه وقاتلهم حتى استأصل شأفتهم ولم ينجو منهم إلا القليل. هذه القصة، والعبرة منها أن أبا موسى لم يتقدم بين يدي أبي ابن مسعود لينكر ذلك المنكر الذي وصفه بأنه لم يرى إلا خيرا. لماذا؟ لأنه تسبيح وتحميد وتكبير وهذا خير، ولكن الإنكار إنما جاء بمن ضم إلى هذا الذكر من زيادات وإضافات جعلت هذا الذكر بدعة، كما يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي، إضافية، بدعة إضافية. فبسبب هذه الإضافات أنكر أبو موسى ذلك، لكن خشي أن يكون واهما مخطئا، فجاء إلى أبي مسعود وأخذ رأيه، فاتفق رأيه مع رأيه، وتوجه أبي مسعود وتولى بنفسه إنكار ذلك. فأنا أرجو من إخواننا طلاب العلم أن يقدروا لأهل العلم قدرهم وجهدهم ومنزلتهم، وأن لا يتقدموا بين أيديهم. وأنا أعرف في كثير من المجالس يتوجه سؤال، لكن يكون المجلس عادة يعني فيه وحدة حال، فيه يعني ما في تكلف، ما في رسميات، فيتوجه السؤال إلى أحد المشايخ فينبري أحدهم ويقول الجواب كذا. هذا قلة أدب، لا يجوز لطلاب العلم أن يقعوا في مثله، لأننا رأينا أبا موسى وهو بعيد عن ابن مسعود كيف خطر في باله أن هناك قريبا منه من هو أفقه وأعلم منه، إذن ينبغي عليه هو أن يأخذ رأيه في مثل هذا الأمر الحادث، لأنه ليس أمرا معروفا بالإنكار أو بأنه معروف في الشرع. فتأدب هذا الأدب، ولما قال له ابن مسعود: أفلا أنكرت عني؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. هذا أدب، وأكد توصية إخواننا الطلاب أن يضعوا دائما نصف أعينهم وأن يتأدبوا مع علمائهم. وهذا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجوكم فاتم قائمة يا محمد فضيلة وبعث مقام محمود الذي أتى. يلا دبر حالك. يلا عندك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

فطاف عليها طائف من ربك وهم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر وين قبلتك عندك هيك ولا هيك عم يتحفظ صاحبك خايف لا هذا السرطان يا شيخ ماذا شيخ ها قبلتي قمت انتهي ها لا مع الشيخ لكن في السجود كنت أجد ما في متسعب ليش عم تكلف حالك تبحث في السجود أنا عم أسألك سؤال قبلتك وين قبلتي فأشر بإصبعتك إلى القبلة أيوة. مش إلى الأرض أنت شو عم تساوي كان يشير بها الله يهديك الله يهديك اللهم ثم بين هذا صاحب عدوى قوي جدا الله يهديك يا أخي أنا مثلا اسمع أنت عم تعمل هيك مو هي قبلتك قبلتك هي هي واحدة ماشي لسه شيء ثاني لما بدك تسلم لا تزعج نفسك تحرك منكبك اليمين واليسار كما انت ما بدي امشي كما انت شايف السلام عليكم ورحمة الله كيفك ما بيتحرك السلام عليكم ورحمة الله أنت بتزعج حالك وأنا ما بريد تنزعج الله يجزيك خير السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا تكلف بارك الله فيك الله يبارك وجزاك الله خير السلام عليكم أخذ التأمين الشيخ التأمين كانوا يسابقون بعض الشيخ التأمين أعطيه إذاعة الشغل حديث صحيح يا شيخ السلام عليكم الله يجزيك الخير يا شيخ شي حديث صحيح لا عدوى يا شيخ صاحبنا شي حديث صحيح لا عدوى يا شيخ لا عدوى تقول صلاة عدوى بارك وقع يا شيخ الحديث الصحيح لا عدوى لا تقول صلاة عدوى صحيح هذا ما أفهمه ما الذي تفهمه عدوى المرض انتهينا عدوى المرض الذي تفهمه يعني أن المريض إذا كان مريض بجانب المريض إيه بيعديه لا يعديه ما قال الرسول عليه السلام للمجذوم ارجع فإن قد بيعناك وأبى أن يصافحه هذا حقيقة أول مرة اسمع به. الله يجزيك. بس ما هي اول مره. السلام عليكم.